بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان كيفية الوضوء ولماذا يجب الوضوء ونواقض الوضوء وبعض الأحكام المتعلقة بالوضوء، يقع الكلام في بيان حكم من أحكام الوضوء وهو الوضوء الجبيري. مرادنا بالوضوء الجبيري من كان على عضو من أعضاء الغسل، كما لو كان في وجهه أو كان في إحدى يديه، أو كان على عضو من أعضاء المس، كما لو كان على رأسه أو كان على إحدى رجليه جبيرا، بحيث كان هنالك شيئا يغطي الجرح أو يغطي القرح أو يغطي الكسر، فعندها كيف يتوضأ؟ هل يسقط عنه الوضوء لعجزه عن استعمال الماء، أم يجب عليه الوضوء ويترك ما كان مغطى بالجرح، ما كان مغطيا للجرح أو القرح أو الكسر، أو يجب عليه الوضوء وفي نفس الوقت يمرر الماء أو قل يمسح الماء على العضو المغطى أو على المكان المغطى؟ ثلاثة محتملات. في نفس الوقت تارة يكون الجرح أو القرح أو الكسر مغطى عليه جبيرة، وتارة لا تكون عليه جبيرة. فقط أود أن أشير بداية إلى أن المراد بالجبيرة لا نعني بها خصوص ما تعارف اليوم في واقعنا الخارجي، وهو ما يكون مصنوعا بكيفية معينة من جنس معين، بل المراد من الجبيرة عبارة عن كل ما كان مغطيا لجرح أو قرح أو كأس. ولذا قد يكون الشاش الذي يضعه الإنسان على يده، مع أننا في عرفنا الخارجي لا نعبر عنه جبيرة، إلا أننا في العرف الاصطلاحي أو في المصطلح الشرعي نطلق عليه عنوان الجبيرة. أيضا اللاصقات التي توضع على بعض الجروح أو بعض القروح، خصوصا إذا كانت من اللاصقات الكبيرة التي يعتد بها على سبيل المثال، فإنه مع أننا في عرفنا الخارجي لا نطلق عليها عنوان الجبيرة، إلا أننا في العرف الاصطلاحي نقرر كونها جبيرة. فالنتيجة أن الجبيرة عندنا عبارة عن كل ما كان مغطيا لجرح أو قرح أو كسر، فكل ما كان بهذه الكيفية انطبق عليه عنوان الجبيرة، وبالتالي ترتبت عليه الأحكام التي سوف نذكرها. كيفما كان الكلام في مجموعة من الأحكام المرتبطة بهذه المسألة، أول هذه الأحكام المرتبطة بهذه المسألة هو أن الإنسان بمقتضى ما قدمناه من أن الواجب هو غسل اليد أو غسل الوجه أو المسح على الرأس أو القدم، مقتضى ما قدمنا أنه لا بد من وصول الماء إلى تمام البشرة، بحيث لا يكون هناك ما يمنع أو يحجب أو يحجز من وصول الماء إليها. فلو كان في البين ما يكون مانعا أو حاجبا أو حاجزا عن ذلك، لزم حينئذ رفعه وإزالته. ولهذا بمقتضى ما قدمنا لو كان على عضو من أعضاء الإنسان جبيرة، فإذا أراد الوضوء وجب عليه حينئذ أن يعمد إلى إزالة هذه الجبيرة ورفعها، كيما يتمكن من إيقاع الوضوء حينئذ من دون وجود ما يمنع من استعمال الماء. ولذا نستطيع أن نقرر بأنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يباشر الوضوء أن يعمد إلى نزع كل جبيرة موجودة على عضو من أعضاء الوضوء للمسح أم للغسل متى ما كان ذلك ممكنا. منشأ الالتزام بهذا الوجوب هو ما دل على لزوم غسل الوجه، ما دل على لزوم الوضوء ببيان غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، فإنما دل على اعتبار ذلك كاشف عن أنه لا بد من وصول الماء، فيجب أن يزال كل ما يكون مانعا أو حاجبا من وصول الماء إليه، فيثبت المطلوب. يقع الكلام بعد ذلك فيما لو تعذر الإنسان من أو تعذر على الإنسان إزالة الجبيرة أو إزالة الجبيرة عن موضعها التي هي فيه. قلنا هذه يده فيها قرح أو جرح، وقد وضع على هذا الجرح أو القرح جبيرة، وكان ذلك مانعا من أن يزيل، بحيث أنه لم يتمكن من إزالته، لأنه لو أزال هذه الجبيرة لكان في ذلك حرج شديد أو كان في ذلك ضرر عظيم أو ما شابه. هنا نتحدث بلحاظين، تارة بلحاظ مقتضى القاعدة الأولية وتارة بلحاظ الدليل الخاص. لا ريب في مثل هذه الحالة مقتضى القاعدة الأولية يستدعي الالتزام بانتقاله من الوضوء إلى التيمم، لأن الآية القرآنية تقرر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم، إلى أن تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سيأتي في باب التيمم إن شاء الله إذا ساعدت الحياة أن المراد بقوله تعالى فلم تجدوا ماء ليس عدم وجدان الماء فقط، بل المراد بلم تجدوا ماء المعنى المطلق، يعني المراد من عدم وجود الماء كل ما يكون مانعا من استعمال الماء، سواء كان فقد الماء أم كان خوف الضرر والأذى أم كان وجود ما يمنع من وصول الماء إلى جميع ما يجب غسله أو مسحه في الوضوء. وموردنا من هذا القبيل لأن وجود الجبيرة يعد مانعا وحاجبا من وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مسحه في الوضوء، ومقتضى ذلك يستدعي الالتزام بأن الوظيفة حينئذ الانتقال من الوضوء إلى التيمم. فالقاعدة الأولية تقتضي أنه في كل مورد لم يتمكن الإنسان من استعمال الماء بسبب وجود حاجب يمنع من وصول الماء وظيفته الانتقال إلى التيمم، فيكون عليه حينئذ أن يعمد إلى الإتيان بالتيمم، وهو يستدعي أي شيء؟ يستدعي عدم صحة الوضوء منه. هذه القاعدة الأولية. دائما وأبدا إذا كانت عندنا قاعدة أولية هي المطبقة في المقام، إلا إذا جاءنا دليل خاص، فإن الدليل الخاص سوف يكون إما بمثابة الحاكم أو الوارد على القاعدة الأولية، أو غالبا يكون بمثابة المخصص للقاعدة الأولية. ولذا مقامنا من هذا القبيل، مع أن القاعدة الأولية تقرر عدم صحة الوضوء والانتقال للتيمم، فجاء الدليل الخاص فخصص القاعدة أو حكم على القاعدة فضيق موضوعها، فقال بأن المقام مقام انتقال إلى الوضوء بالمسح على الجبيرة، يعني أنه لا يسقط الوضوء في مثل هكذا حالة. نقول بأن ما دل على وجوب التيمم غير شامل لمحل بحثنا، وذلك لأن الدليل الخاص خصص مثلا القاعدة المذكورة فقضى بأنه إذا كان على موضع من مواضع الوضوء جبيرة مسح عليها. النص الخاص الذي أشار له المصنف هو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء، طبعا تعبيره بمواضع الوضوء أعم من المسح أو الغسل، فيعصبها بالخرقة أو الخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. فإن هذه الرواية دلت على أنه في مورد عدم إمكان استعمال الماء بسبب وجود جرح أو بسبب وجود قرح، وقد وضع على القرح ما يمنع من وصول الماء، فإن وظيفته حينئذ المسح على القرح ولا ينتقل إلى التيمم، فتكون حينئذ هذا النص بمثابة الناظر للقاعدة العامة والمانع من الاعتماد أو الركون إليها. هنا لاحظوا هذه الرواية دلت على أمر، دلت على أنه يمسح على يتوضأ ويمسح على موضوع الخرقة. عندنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبار، يعني بتعبيرنا ما يكون محيطا بعب الجبيرة فيكون الماء واصلا إليه، أو بني، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله فيكون شاملا لما وضعت عليه الجبيرة أيضا، ولا ينزع الجبائر. فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحاته. لاحظوا هذه الرواية مطلقة، دلت على أي شيء؟ دلت على غسل ما حول الجبيرة، وأشارت إلى أنه بمقتضى مفهومها يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبار ويدع ما سوى ذلك، دلت على أنه لا يجب غسل ما وضعت عليه الجبيرة مطلقا من دون تخيل بصورة الحرج أو الضرر أو عدمه. هذه تنفي وجوب غسل ما وضعت عليه الجبيرة، وصحيحة الحلبي تثبت وجوب غسل ما وضعت عليه الجبيرة. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مطلقة، إذ أنها لم تتعرض إلى بيان ما إذا كان في غسله ضرر أو حرج، وصحيحة الحلبي مشيرة إلى أنه إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقاء. فعندها يمكننا أن نقيد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بصحيحة الحلبي، فنقرر بأن مقتضى تقييد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عدم وجوب المسح على موضع الكسر أو القرح أو الجرح إذا كان في ذلك أذية له ولم يكن في البين جبيرا، أما لو لم يكن الأمر كذلك أو كان في البين جبيرا فمقتضى ذلك هو المسح على الجرح أو القرح أو الحرق أو المسح على الجبيرة، فعندها لا يكون في المقام أدنى إشكال. في البين قضية واحدة يجيكم في مستوى أعلى إن شاء الله في الأصول، لكن أثيرها وإذا أردتم أن تتابعوها فلكم. لاحظوا صحيحة الحلبي صادرة عن الإمام الصادق، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج صادرة عن من؟ عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هل يتصور أن يأتي الخاص في زمان ثم بعد ذلك يأتي العام في زمان آخر بعد حلول وقت العمل بالخاص؟ يعني مثلا ليكن الأمر، أعطيكم مثال، أقول هكذا: لا تكرم الآن، أنا جالس الآن اليوم في هذا الوقت صباحا في هذا المجلس، لا تكرم فساق العلماء. خب هذا خاص يستفاد منه عدم وجوب إكرام كل عالم عالم، وإنما إكرام خصوص العالم العادل لا مطلقا، هذا خاص. بعد أسبوع، مع أنه المتكلم واحد فما بالك لو كان المتكلم اثنين، خب بعد أسبوع في مجلس آخر وفي وقت آخر آتي فأقول أكرم العلماء، عموم يشمل العدول والفساق. هل يمكن أن يقال بأن الخاص الذي قد تقدم يصلح لتخصيص العام الذي قد تأخر مع تأخر وقت العمل بالعام؟ عفوا، تأخر وقت العمل بالخاص، يعني تقدم وقت العمل بالخاص يعني أن العمل بالخاص كان مقدما فيأتي بعد ذلك العام، حينئذ نقول إما أن العام من متأخر لغو لا فائدة فيه لأنه لن يعمل به بمقتضى أن الخاص المتقدم سوف يصلح للمنع من العمل بالعموم، أو أن نقرر بأن العام المتأخر ناسخ للخاص فيقتضي ذلك أن العمل حينئذ لا بد أن يكون بالعام. القاضي بوجوب إكرام العلماء مطلقا سواء كان العالم فاسقا أم عادلا، أم أننا نقول بأن العمل بالعام بمثابة الحاكم أو الوارد؟ هذه بحوث. هذا إذا كان المتكلم واحد، واحتمال وجود القرينة وارد في كلام المتكلم فيكون ذكره للعام حينئذ من باب ذكر العام بعد الخاص للتأكيد على الخاص لا أجد ولا أنقص. فما بالك لو كان المتكلم اثنين؟ زين، صحيح أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام واحد وينطقون بلسان واحد ولا يوجد أدنى منافأة بينهم، لكن هذا الصدور يشير إلى أن في البين أمرا. فإذا يعني بعيد أن يصدر خاص من الإمام الصادق عليه السلام ثم يأتي بعد ذلك عام من الإمام الرضا روحي له الفداء، ونقول بعد ذلك بأن العام الخاص الصادر من الإمام الصادق بمثابة المخصص للعام الصادر من الإمام الرضا. من المحتمل قويا جدا أن يكون العام الصادر من الإمام الرضا بمثابة له الناسخ للخاص الصادر من الإمام الصادق، ويحمل حينئذ الحديث الصادر عن الإمام الصادق على الحكم الولائي أو الحكم ذو المصلحة المعينة لفترة من الزمن فينتفي. وعندنا روايات إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. كيفية علاج هذه المسألة وما شابه عقد لها في الكفاية ومن جاء بعده من أعلام الأصول بحثا معينا، إذا تقدم الخاص وتأخر العام فحينئذ هل يمكن العمل بالعام أم أن العمل بالخاص يكون العام ناسخا أو ما شابه، بحث يطلق أساسا من المطالب الأصولية على أين. خب بناء على هذا إذن يكون الأخلاق الموجود في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قابل للتقييد، ومقتضى قبول إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج للتقييد يستفاد حينئذ أن عدم المسح على الجرح أو القرح أو الكس ملحوظ فيه ثبوت الأذى، أما لو لم يكن فيه لم يكن هناك أذى فالوظيفة هي المس، مضافا إلى أن ذلك كله لو لم يكن في البين جبيرة، ومع وجود الجبيرة فالمس عليها. النقطة الثانية الجديرة بالبحث في المقام هي لقائل أن يقول بأن النصين المذكورين قد اشتملا على أي شيء؟ قد اشتملا على المسح في موضع الغسل، يعني كأن النصين المذكورين وردا في مورد كون الجرح أو القرح أو الكسر في موضع الغسل، ولم يتعرض إلى ما إذا كان ذلك في موضع الغسل المسح عفوا. فعندها لو كان الجرح أو القرح أو الكسر في موضع المسح لكانت الوظيفة حينئذ تقضيب الرجوع للقاعدة القاضية بأن المقام مقام تيمم ليس إلا. قلت بأن المقام وإن ورد في مواضع الغسل إلا أنه يتعدى منها إلى مواضع المسح، وذلك لأنه لا خصوصية بنظر العرف أولا لمواضع الغسل، بل أن العرف يرى أن مواضع الوضوء الغسل والمسح كلها في مرتبة واحدة، ومع عدم رؤية العرف لموضع من مواضع الوضوء مميزا عن بقية المواضع الأخرى فهذا يعني إمكانية التعدي من ذا إلى ذاك. هذا أولا. ثانيا بأن الأولوية الموجودة في المقام، يعني إذا كان يسوغ تحويل الغسل إلى مسح فمن باب أولى أن يكون ذلك الحكم ثابتا في صورة المسح، لأن المكان الذي يطلب فيه الغسل انتقلنا فيه إلى المسح، فكيف بما إذا كان المكان مكان مسح وسوف نحقق الوظيفة المطلوبة وهي المسح؟ لا معنى لأن يقال بعدم الجواز، ولعل عدم إشارة الإمام عليه السلام لذلك لأن المقام لا يحتاج إلى بيان، إذ أن الوظيفة هي المسح وسوف يقع المسح حينئذ. إنما أشار الإمام عليه السلام إلى تحويل الغسل إلى مسح لأن المتصور أن المقام يستدعي لزوم الغسل، فالإمام أشار إلى أنه في مثل هذه الحالة لا يجب الغسل، وإنما تنتقل الوظيفة من الغسل إلى المس، وبانتقال الوظيفة من الغسل إلى المس يقرر حينئذ بأن المقام مقام مسح فيثبت المطلوب. هذا إذا كان في الغسل، فمن باب أولى يكون ذلك في المس لأنه محقق للغرض المطلوب كما لا يخفى. إن شاء الله إلى هنا كلامي واضح. أيضا نقطة ثانية لقائل أن يقول بأن الوارد في صحيحة الحلبي هي القرحة، والوارد في صحيحة ابن الحجاج هي الجراحة. ومن المعلوم الواضح أن هناك عنوانا ثالثا وهو الكسر، فما دامت هاتان الروايتان قد تعرضتا لخصوص بيان أحكام القرحة أو القراح والجراح، فلا يمكن أن يثبت ذلك بالنسبة للكسور لوجود الفارق بينها. قلت أيضا ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه، لأن العرف يرى أن الملاك في الأمور الثلاثة واحد، وهو عدم تمكن الإنسان من إيجاد الوضوء كما قرر، يعني عجز الإنسان من استعمال الماء، فنفس الملاك الذي دعا إلى تسويغ المسح على الجبيرة في القراح أو الجراح هو نفسه جار وسار فيما لو كان المقام مقام كسر، وهو عبارة عن عجز الإنسان عن استعمال الماء. ما دام الأمر كذلك فلا ريب حينئذ في أنه يلتزم بجواز ذلك، فلا يرى العرف خصوصية لما ذكر في البين، بل يرى أن الحكم في الجميع واحدا فيثبت المطلوب حينئذ. هذا بالنسبة إلى المسح على نفس الجبيرة. يقع الكلام بعد ذلك بالنسبة إلى ما يكون حول الجرح أو القرح. ذكر المصنف بأن الجرح أو القرح إذا كان مكشوفا وكان الإنسان يتأذى من جعل الماء عليها لم يسقط عنه الوضوء، بل وجب عليه أن يغسل ما حولها حينئذ. يدل على وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف أو الجرح كيف يصنع صاحبه، قال: يغسل ما حوله. طبعا كيف استفدنا وجوب الغسل؟ نقول على أساس أن المقام يقضي بأن المفروض عدم تحقق جبيرة في المقام، يعني لم يعصب الجرح أو لم يغطى الجرح، مقتضى عدم تعصيب الجرح أو تغطيته يوجب أن المقام مقام كون الجرح أو القرح مكشوفا. لاحظوا الرواية: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال: يغسل ما حوله. كيف يصنع صاحبه؟ كأنه ظاهر في أن الجرح لا زال مكشوفا، أو من خلال ضم هذه الرواية إلى صحيحة الحلبي، فإن مقتضى صحيحة الحلبي أن يعصبها بالخرقة ويمسح عليها. هنا لما سكت عن التعصيب يستفاد، وإن كان في البين إطلاقا ربما يقال في صحيحة ابن سنان إطلاق، مقتضى ضم صحيحة ابن سنان إلى صحيحة الحلبي يقضي بأن غسل ما حول الجرح أو القرح ما إذا كان الجرح أو القرح مكشوفين، وما لم يكونا مكشوفين وجب حينئذ المسح على الخرقة فيثبت المطلوب. أيضا أشار المصنف بأن صحيحة عبد الله بن سنان واردة في الجرح، فكيف يمكن أن يعد الحكم منها إلى القرح؟ قلت ما ذكرناه قبل قليل من أن العرف لا يرى خصوصية للجرح، بل يرى أن الملاك الموجود في الجراح بعينه موجود في القروح، وبالتالي يرى إمكانية التعدي من الجروح إلى القروح، فيثبت الحكم الثابت لهذه في تلك، ذلك لعدم وجود خصوصية في نظره، إذ أن تمام الملاك عنده كما يتصور بداية هو عجز الإنسان عن استعمال الماء، وما دام الإنسان عاجزا عن الاستعمال يثبت المطلوب حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في المورد الثالث، وهو ما إذا كان الكسر في عضو من الأعضاء وكان الكسر مكشوفا، ففي مثل هذه الحالة هل يغسل ما حوله أو ما هو وظيفته؟ قال المصنف بأنه إذا كان في موضع من مواضع له الوضوء كسرا وكان الكسر مكشوفا، فما هي وظيفته حينئذ؟ يقول بأن وظيفته حينئذ هي الانتقال للتيمم. فلا يجوز له حينئذ أن يتوضأ. لماذا لا يجوز له التوضؤ؟ نقول بداية لأن مقتضى القاعدة كما عرفت قبل قليل هي التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إنما نرفع اليد عن هذه القاعدة بناء على وجود ما يمنع من الركون أو الاعتماد عليها، وليس في البين ما يدل على مخالفة هذه القاعدة ويمنع عن الاستناد إليها، فتبقى القاعدة بنفسها هي المحكمة. إن قلت لماذا لا نتمسك بقاعدة الميسور؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، المعسور لا يسقط بالميسور، مثل هذه النصوص الدالة على جريان قاعدة الميسور. قلت بأن قاعدة الميسور أولا لم تثبت سندا، لأن عمدة دليلها رواية إذا لم تخن الذاكرة نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي الآلة، وقد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس دأبه المناقشة في الأسانيد، كلمة شيخنا الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتاب عوالي الآلة، وهي كلمة بالنظر إلى صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق كما هو معروف عن عدم المناقشة في الأسناد، إلا أن صاحب الحدائق ناقش فقال بأن روايات ابن أبي جمهور الأحسائي مما لا يمكن الاعتماد عليها. فلا إيحاء هذا أولا. ثانيا بأن نفس الروايات لو رفعنا اليد عن الإشكال السندي المتصور فيها فإن الدلالة فيها محل تأمل كما هو مفصل في القواعد الفقهية، وما دام الأمر كذلك فلا مجال حينئذ للالتزام. إن قلت لماذا لا نستند إلى رواية الحلبي التي تقدمت قبل قليل؟ قلنا بأن رواية الحلبي واردة في الكثير المجبر، يعني الذي قد وضعت على كسره جبيرة لا مطلقا، وكلامنا في الكسر المكشوف. نعم يمكن أن يقال لم لا نلتزم بصحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في أنه إذا كان الجرح أو القرح مكشوفا فإنه يغسل ما حوله ويتم وضوءه حينئذ، فعندها يتصور اكتفاؤه الاكتفاء بذلك، فيتعدى منها إلى شنو؟ إلى الكاس. قلت بأن الظاهر أن التعدي من صحيحة عبد الله بن سنان بهكذا معنى في نظر العرف محل تأمل، يعني أن العرف يرى بعض الأحكام المختصة بين الكسر وبين الجرح والقرح، حيث أن الكسر لا يوجد فيه جرح مكشوف بخلاف القرح أو الجار، فبالتالي كأن الكشف إنما يتصور فيما يكون قابل للانكشاف، يعني ملك وعدم بتعبيرهم، والكسر ليس مما فيه قابلية الانكشاف بل فيه جبيرة وعدم جبيرة، فما دام الأمر كذلك لا مجال للتعدي منها إليها، فعندها تكون وظيفته بمقتضى القاعدة هي التيمم. أيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات لها بأنه ربما تتبع وضع جبيرة على الموضع المحتاج للجبيرة وجود بعض الحواجب التي تمنع من وصول الماء. أقول إنما استثنينا في مسألة الوضوء الجبيرة نفسها، وهذا يعني أن غير الجبيرة لا يأخذ حكم الجبيرة، ولذا لو استدعى وضع الجبيرة في اليد على سبيل المثال وجود شيء إضافي ناجم عن الجبيرة أجنبي عن الجبيرة، ففي مثل هذه الحالة لا بد من إزالته، وذلك لأن الاستثناء أو التعذير إنما انصب بلحاظ الجبيرة، فكل ما كان خارجا عن دائرة الجبيرة لا يجوز إبقاؤه بل يجب إزالته. ومن هنا يتضح لو كانت الجبيرة أكثر من المقدار المراد، مثلا جرحها هنا، فوضع جبيرة منها هنا إلى ها هنا. ففي مثل هذه الحالة الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف، فعليه أن يزيلها. خب في مثالنا المذكور لو كانت الجبيرة أزيد من المتعارف ولم يتمكن من إزالته، إما لأن الجبيرة لا تكون إلا بهذه الكيفية، مثلا الكسر في هذه المنطقة، خب لا يمكن أن تجبر هذه المنطقة فقط، بل سوف يكون التجبير بادئا من هنا إلى هنا. فهذا الذي صار في الكف وهذا الذي أخذ شيئا من الذراع زائدان عن المقدار المتعارض، ووظيفته حينئذ المفروض إزالته لأنه يجب غسله، لكن لا يمكن إزالته لأنه لا يتصور وقوف الجبيرة في هذه المنطقة فقط. لما كان الأمر كذلك ففي مثل هذه الحالة ينتقل عندها إلى أي شيء؟ ينتقل إلى التيمم، لأنه ينطبق عليه حينئذ المصداق فلم تجدوا ماء، لأنه لا يتمكن من استعمال الماء بسبب وجود حاجب يحجب من استعمال الماء. أيضا في المقام لو كان عندنا أمر، وهو إذا لم يكن إذا كان في المقام جبيرة وكان الجبيرة أكثر من المقدار المتعارف، زين، ولم يتمكن من إزالة الجبيرة، ففي مثل هذه الحالة ما هي الوظيفة؟ قلنا وظيفته التيمم. زين، الكلام لو كانت الجبيرة في موضع التيمم، أرجع إلى مثالنا اللي جبناه قبل قليل، الكسر ها هنا في منطقة أول له الذراع وآخر له الكف، زين، فوضعت الجبيرة بتمام الكف وشيء من الذراع، فلا ريب أن وضع الجبيرة في الكف مدعاة إلى أي شيء؟ إلى كون الجبيرة في موضع من مواضع التيمم. قلنا قبل قليل لما كانت الجبيرة أكثر من المقدار المتعارف وظيفته إزالتها، إن لم يتمكن انتقل إلى التيمم. زين، هذا كله بناء على أن الجبيرة ليست في موضع التيمم. لو كانت الجبيرة في موضع التيمم الزائدة في الكف، أو كانت في منطقة الجبين على سبيل المثال، أو كانت في منطقة ظاهر الكف وهي مواضع التيمم كما سيأتي، ففي مثل هذه الحالة وظيفته الجمع بين الوضوء والتيمم، فيضم إلى وضوئه تيمما أو يضم إلى تيممه وضوء. لماذا؟ هني يتمسك الأعلام بالتالي، يتمسك بأن له علما إجماليا، أولا له علم تفصيلي بوجوب الصلاة، وله علم إجمالي بوجوب تحصيل الطهارة. العلم الإجمالي مردد بين فردين، بين التيمم وبين الوضوء، اختيار أحد الفردين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، تقديم أحدهما غير المعين تحكم، عدل لولا، فرفع اليد عن كليهما مدعاة إلى ترتب المخالفة القطعية لأنه سوف يصلي بدون وضوء، والصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. لما كانت الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال يتنجز طرفا العلم الإجمالي، فيكون وظيفته الاحتياط لضم هذا إلى ذاك. طبعا هذا كله بناء على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لكن يخطر في البال أنه يمكن أن يدعى التالي. أولا منشأ الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال سيأتينا في باب الحيض أو الاستحاضة إن شاء الله إذا ساعدت الحياة، في باب الاستحاضة، أن هذا حكم وارد في خصوص الاستحاضة وليس واردا مطلقا، ده واحد. ثانيا هو وارد في صلاة الصبح وليس واردا في بقية الصلاة، فلا عموم في هذا الدليل حتى يتعدى منه لكل صلاة صلاة أو كل فريضة فريضة. فعندها بناء على مثل هذه الحالة قد يقال لأنه لا دليل في البيت، فيلتزم حينئذ بالسقوط، إلا يدعى أن الدليل، إن قلت بأن أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين، قلنا هذه الأدلة مقيدة بما إذا كان الإنسان متمكنا من الطهارة. طبعا ولا يمكن أن نلتزم بأن الصلاة تسقط في فترة من الفترات، وإنما في مقام الصناعة، وإلا في مقام له بيان الحكم الشرعي لا عليه أن الضرورة الشرعية تقضي بلزوم الإتيان بالصلاة. عمدة ما كان في مثل هذه الحالة قد يقال بأن هذا وظيفته فاقد الطهورين الماء والتيمم، فيصلي من دون طهور وبالتالي عليه أن يعيد بعد ذلك مع الطهور فيعامل معاملة فاقد الطهورين، وإلا فالاحتياط قاض بمثل هذا الأمر. هذا تمام الكلام في هذا المورد. زين، في مسألة فقهية فرع ابتلاء جميل إذا تفكروا فيه. لو كان الإنسان في المستشفى ووضع عليه المغذي، زين، سيلان بتعبير الإخوان، زين، فوضع عليه المغذي، ففي مثل هذه الحالة خب لا يتمكن من إيقاع الصلاة بهذه الكيفية. مثلا عادة المغذي أقل التقادير ساعة ونص، هذا دخل إلى المستشفى في الساعة مثلا الثالثة أو الساعة الرابعة عصرا، لا زال الوقت باقيا وبإمكانه أن يوقع الصلاة. خب، فوضع المغذي عليه، قطعا المغذي لما وضعت عليه لواصق، عرفا لا يقال للمغذي بأنه جبيرة، زين، وفي نفس الوقت لا يتمكن من إيقاع الصلاة معه إلا هو الوضوء وليس عاجزا عن استعمال الماء، فبالتالي لا ينتقل إلى التيمم، فعندها ما هي وظيفته؟ هل يصلي مع الوضوء أو يصلي مع التيمم؟ هذا لو كان المغذي هاهنا. زين، لو كان المغذي أزيد في موضع التيمم هاهنا، زين، ففي مثل هذه الحالة ليس بجبيرة وفي موضع من مواضع التيمم، فلا يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم، فهذا تسقط عنه الصلاة، أم أن وظيفته الصلاة بفاقد أن يعامل معاملة فاقد الطهورين. فكروا في هذه المسألة وشوفوا ايش الصح من الجواب. يقع الكلام بعد ذلك في الفرد الثاني من مفردات الطهارة، وهو طهارة مائية أيضا، وهو الغسل. والحديث بداية فيه ضمن نقاط. النقطة الأولى الأسباب التي توجب الغسل، بمعنى متى يجب الإنسان يجب على الإنسان إيقاع الغسل خارجا والإتيان به. نقول يجب على الإنسان أن يغتسل إذا تحققت منه أحد موجبات الغسل الستة: الجنابة، فيجب عليه غسل الجنابة، أو حصول الحيض من المرأة، أو الاستحاضة على تفصيل يأتي، أو مات هذا الإنسان، زين، أو مس ميتا. فمتى ما وقعت أحد هذه الأسباب الستة قيل حينئذ، أو وقع الكلام حينئذ في أن المقام مقام وجوب للغسل. خب، يدل على ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: غسل الجنابة واجب، وغسل الحيض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، يعني صارت متوسطة أو كثيرة كما سيأتي في باب الاستحاضة، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسلون، وإن لم يجوز الدم الكرسف متوسطة فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء أيضا إذا طرقها النفاس لم نتعرض له واجب، وغسل الميت واجب. فهذه دلت على خمسة أغسال. زاد شيخنا الصدوق في الرواية: ومن غسل من مس ميتا واجب، فتكون ستة أمور. عندنا في المقام بحث درائي، دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، لأن الرواية المنقولة عن شيخنا الصدوق فيها زيادة، والرواية المنقولة عن شيخنا الكليني فيها نقيصة، فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة. ومقتضى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ماذا يستدعي؟ هل يستدعي تقديم الزيادة أم تقديم النقيصة؟ بحث بينهم يطلب من الدراية، وإن كنا قد تعرضنا له بعض المرات فيما مضى فلاحظ. الكلام في كيفية الحصر في هذه الأمور الستة: هل ينحصر الغسل الواجب، طبعا شيلوا الغسل الواجب بندرين أو عهد أو يمين، زين، هل ينحصر الغسل الواجب بالذات في هذه الأمور الستة أم أن هناك أغسال واجبة أخرى؟ يقع الكلام في غسلين. الأول غسل الجمعة، إذ أفتى شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه بكونه واجبا، وذلك لوجود بعض الروايات الداعية لكونه كذلك، حيث في ورد في بعض النصوص اغتسل للجنابة وللجمعة، ومقتضى الأمر والالتزام بوجوب الغسل في الجمعة كوجوبه في الجنابة. يقول المصنف كما قال غيره من الأعلام: هذا الأمر الوارد في المقام نرفع اليد عنه بمقتضى نصوص أخرى دلت على عدم وجوب الغسل في الجناب في الجمعة، فعندها يقال بأن المقام مقام استحباب من خلال التصرف في الظهور، وإلا لو كنا وهذه النصوص الدالة على الأمر لكان مقتضى ذلك الالتزام بالوجوب. ولذا أفتى بعض علمائنا باستحبابه استحبابا مؤكدا مشددا عليه. المورد الثاني وهو غسل الإحرام، وقد دلت مجموعة من النصوص على أن غسل الإحرام واجب، وبعضها دلت على أن غسل الإحرام فرض. والإنصاف أن رفع اليد عن وجوب الغسل في الإحرام مما يصعب الالتزام به. وقول المصنف بأن المسألة ابتلائية فلو كان الأمر فيه واجبا لداع وشاء، يمكن الإجابة عنه بأن عندنا موارد عديدة من الأمور الابتلائية لا يكون الشياع فيها بمثل هذه الكيفية، بل ربما لأنه صار من الأشياء المتسالمة بين الناس إيقاع غسل الإحرام في الخارج، وإما لأنهم يعتقدون بوجوبه أو يعتقدون باستحبابه، فما كان هناك داع لبيانه ما دام يقع في الخارج فيتحقق التكليف. وقد تقدم أن تحديد النية ببيان أن هذا مستحب أو واجب ليس مطلوبا في النية، فلا معنى لهذا لهذه المقالة. فالإنصاف أن الالتزام بمراعاة غسل الإحرام أمر لا ينبغي، وقد التزم بعض الأعلام المعاصرين أطال الله في عمره الشريف بكون غسل الإحرام واجب ولو على نحو الاحتياط اللزومي في المقام. وكان يفتي بعض الأعلام إذا لم تخن الذاكرة أيضا رحمه الله بمثل هذا، فلا ينبغي ترك ذلك ولو احتياطا. يقع الكلام بعد ذلك في أول موجبات الغسل وهو الجنابة. فذكر المصنف بأن الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأمر الأول خروج المادة المنوية، وخروج المادة المنوية بناء على ما هو مقرر في محله من أن للمرأة ماء فتنزل كما ينزل الرجل، وإن اختلف ماء المرأة عن ماء الرجل في بعض المواصفات إلا أن ذلك يقضي، تقدم منا بحث ذلك مفصلا فيما مضى، إلا أن ذلك يقضي بأن لها ماء. على أي حال مقتضى ذلك إذا خرج المني من الرجل أو المرأة فقد وجب الغسل. ويدل على ذلك مجموعة من النصوص المتضافرة مثل صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسلون؟ قال نعم إذا أنزل. فهي وإن كانت واردة في الرجل إلا أنه بناء على ثبوت الماء للمرأة يمكن التعدي منها للمرأة، كما أن مقتضى قاعدة الاشتراك الثابتة بين الرجل والمرأة أيضا تقرر ثبوت هذا الحكم في المرأة كثبوته في الرجل. النقطة الثانية بأنه الموجب الثاني لتحقق الجنابة الجماع، وللجماع فردان: جماع في قبل المرأة، خلنا نتكلم بداية عن المرأة، جماع في قبل المرأة وجماع في دبرها. كلامنا فعلا في الجماع لفي قبل المرأة. ذكر غير واحد من أصحابنا والمسألة لا خلاف فيها أن وجوب تحقق الجنابة بمباشرة المرأة في قبلها من الأمور الضرورية والمتسالم عليها بين الأصحاب. ويدل على ذلك أطلاق الآية الكريمة أو لامستم النساء، فإن الملامسة في الآية كناية عن تحقق اللقاء بين الرجل والمرأة بالتقاء الختانين، فمتى ما تحقق ذلك تحقق حينئذ وجوب الجنابة عليه وعليها. وكلامنا ما لم ينزل، فلو أنزل فأوضح بعد، لأن كلامنا في تحقق اللقاء الجمعة. أيضا عندنا مجموعة من الروايات المتواترة مثل صحيحة إسماعيل محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج، يعني لم يتحقق منه الإيقاب وبالتالي لم يتحقق التقاء الختانين، فلا ينزلان، هذه بعد واضحة، لا ينزلان على أن للمرأة ماء. متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. فهذه الرواية دالة على المطلوب. الفرع الثاني أو المورد الثاني وهو ما لو تحقق الالتقاء بين الرجل والمرأة في دبر المرأة، بأن حصل اللقاء بينهما في الدبر، هل تتحقق الجنابة بذلك أم لا تتحقق الجنابة بذلك؟ قولان في المسألة، قول لبعض أصحابنا بعدم تحقق الجنابة بالتقاء بملاقاة المرأة في دبرها، وقول لبعض أصحابنا بتحقق الجنابة للمرأة والرجل من خلال الالتقاء بها في دبرها. تفصيل ذلك يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.